أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا للمنافق سيدنا، فإنه إياك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمنافقين علامات يعرفون بها. قال: طعامهم نهبة، وغنيمتهم غلول، ولا يقربون المساجد إلا هجرا، ولا يأتون الصلاة إلا دبرا، مستكبرين لا يألفون ولا يؤلفون، خشب بالليل صخب بالنهار. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وعنه أيضا: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وفي رواية: تجد شر الناس، أو تجد من شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في صفات المنافقين وفي ذم النفاق وبيان علامات المنافقين. ذكرنا أن النفاق إما يكون نفاقا في الاعتقاد، وهذا مكفر صاحبه مخرج له من الملة، أن يبطن الكفر وأن يظهر أمام الناس الإسلام. هؤلاء المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار. من النفاق ما يكون نفاق عمل، نفاق عمل، فإنسان في داخله أنه مسلم لم يرضى بالكفر، ولكن أفعاله أفعال المنافقين: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. وهذه أفعال النفاق إذا اجتمعت على الإنسان أو بقته فكان منافقا خالصا، وإذا كان فيه خصلة من هذه الخصال كان فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها. فمما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث في ذلك أنه نهى أن توقر المنافق. إذا علم الإنسان بأنه منافق يبطن الكفر ويظهر أمام الناس الإسلام، وعلمت من حاله ذلك، فلا يجوز لك أن توقر هذا الإنسان، ولا أن تحترمه، ولا أن تناديه يا سيد فلان، يا سيد فلان ما يستحقش هذا الشيء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تقول للمنافق سيدنا، يعني لا يقول أحدكم هذه اللفظة سيدنا للمنافق، يعني يا سيدي، يا سيدنا، يا سيدنا، لا يقول للمنافق ذلك. قال: فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. في الحديث: إن يك سيدكم، وإلا يكن سيدكم فقد كذبتم. وهذا المفهوم من ذلك، يبقى إما واحد من الدين، يعني إما هو سيدكم فعلا، يبقى سيدكم هذا الإنسان المنافق. إذا كان سيد الناس إنسان منافق وهم يقرون له بذلك، يبقى الباقي كله شر من هذا الإنسان المنافق، طالما أنهم سيدوه وسودوه على أنفسهم. وإن لم يكن كذلك فهذا القائل كذب، يكذب، فيقول: سيدنا لإنسان ليس كذلك. فعلى كل من الوجهين أنت لا يجوز لك أن تسود الإنسان المنافق. فيقول هنا صلى الله عليه وسلم عليه: لا تقول المنافق سيدنا، فإنه إن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. والإنسان المؤمن يتعلم أنه لا ينافق، لا يقع في النفاق. الإنسان المؤمن يفرق بين إنسان وإنسان. فلان هذا الإنسان إنسان غني، إنسان فقير، إنسان كذا، لا ينظر لذلك المؤمن، وإنما ينظر لدين هذا الإنسان. هل هو إنسان يعرف أحكام كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى ويلتزمها، ولا هو يعرف ذلك ويعرض عنها ويضرب بها عرض الحائط لا يأبه لها. فهنا احترامك للإنسان على قدر تمسك هذا الإنسان بدينه، وعلى قدر تقواه وحبه لهذا الدين وطاعته لله عز وجل. كان مطيعا لله يبقى على العين والرأس يقبل هذا الإنسان ويعان على طاعة الله سبحانه ويوقر هذا الإنسان. إذا كان معاندا محادا مشاقا لدين الله سبحانه وتبارك وتعالى معرضا عنه مستهزئا بعباد الله سبحانه وتبارك وتعالى يبقى هذا الإنسان يستحق أن يهان ولا يستحق أن يوقر ولا أن يحترم ولا أن يقال له يا سيد فلان، فهو لا يستحق ذلك. يبقى بحسب ما يكون في الإنسان من قرب لله عز وجل وطاعة وتقوى وبعد عن دين الله سبحانه تبارك وتعالى واستهانة واستهزاء، الأول يعان على الطاعة والأول يعزر ويوقر، الثاني لا يحترم لأنه بعيد عن الله سبحانه تبارك وتعالى طالما أظهر خصال النفاق، أظهر البغض للإسلام والمسلمين، أظهر الاستهانة بأحكام دين الله سبحانه والاستهزاء بآياته، يبقى هذا لا يستحق ذلك ولا يحل لمسلم أن يقول له يا سيدي. هذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام أحمد ورواه أيضا الإمام أبو داود في سنن. حديث آخر ساقه الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمنافقين علامات يعرفون به، علامات النفاق. جاء أحاديث أصح من هذا الحديث بيّنت لنا صفات النفاق، فذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن آية المنافق ثلاث، حديث آخر ذكر أربعا من صور النفاق، فقال إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وزاد في الحديث الآخر إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. هذا حديث صحيح أصله في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ففيه صفات للإنسان المنافق يعرف بها، فإذا اجتمعت في هذه الصفات كان منافقا خالصا حسب الزيادة والنقصان من هذه الصفات في قلبه. إذا كان فيه خصلة من هذه الخصال كانت فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعه. هنا في حديث أبي هريرة ذكر لهم علامات أخرى، منها يقول تحيتهم لعنة، تحيتهم لعنة من صفاتهم، إنه ما يهموش يقول للإنسان السلام عليكم ولا يشتمه، زي ما كثير من الناس يصبح يسلم على الناس يا فلان يا ابن كذا يا فلان يا كذا، يضحك ويهزر مع الإنسان السلام بدل السلام عليكم، هو ينسى السلام عليكم أو يتنازاها أو يغفل عنها أو أنه مش مستظرف الكلمة دي، عنده كلام تاني أظرف في زعمه أنه يقول إذا عد على إنسان رفع له إيده أشار بالسلام واداله شتمة وتاني يفرح بهذا الشيء ويضحك عليها وخلاص سلم. تحيتهم لعنة، ملعين، هذا ملعون وذاك ملعون، أصبح على هذا الشيء والعياذ بالله. تحيتهم لعنة. وطعامهم نهبة، وطعامهم نهبة، إنه ما يهموش إنه أكله يكون طيبة، المهم يأكله خلاص، المهم يجيب هذا الطعام، المهم يمد إيده ويأخذ أموال الناس، لا يهتم إنه يكون من حلال ولا من حرام، هو ما بيخافش ربنا سبحانه تبارك وتعالى. عافية استصيع على الناس، يمد إيده على ده، يتعامل مع ده، ما يهموش يدخل الجامعة يضرب الناس جوا الجامعة، ما يهموش هذا الشيء. فهذا الإنسان المنافق الذي يظهر أمام الناس إن إنسان مسلم وكويس، ووقت ما بدا له مطمع من مطامع الدنيا ما يهموش الدين، ما يهموش إن هو المهم هذا المطمع إنه يأخذه والدين، يبقى ينسى هذا الدين الآن. يقول لنا في هذا الحديث غنيمتهم غلول، غنيمتهم إذا خرجوا للجهاد في سبيل الله مع المجاهدين ما يهموش الانتصار، المهم حياخد إيه، حياخد إيه. إذا جمعت الغنائم كان أول من يسرق من هذه الغنائم ويدريها فيغل منها. لا يقربون المساجد إلا هجرا، لا يقربون المساجد، إذا كان ليه حاجة دخل المسجد وصلى، ملوش حاجة ما يصليش، يستهزئ بعباد الله، يتهكم بهم، يسخر منهم، يقف يتريق عليهم رايحين جايين، إذا جات له حالة حد له مات دخل المسجد صلى الجنازة مع الناس، إذا كان محتاج يدخل المسجد يسلفوني كذا ادوني كذا أعطوني كذا أنا محتاج دخل المسجد، إذا كان غير كده ما تعرفوش وما تشوفوش فيه. فلا يقربون المساجد إلا هجرا، ولا يأتون الصلاة إلا دبرا، إلا دبرا، الصلاة وراء أدبارهم وراء ظهورهم، فإذا الناس دخلوا يصلوا يقوم استحياء من الناس يدخل على آخر ركعة يصلي مع الناس، فعلى آخر الصلاة دبرا، في آخر الصلاة يدخل يقف يهزر ويتكلم مع الناس، ولما حد يحرج ولأنه اتحرج يروح داخل مصلي مع الناس، محدش قال له حاجة ما يصليش مع الناس. منافق، منافق. ويستخفي من الناس ولا يستحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى، يظهر الشيء ويبطن خلاف هذا الشيء. لا يألفون ولا يؤلفون، لا يألفون ولا يؤلفون، لا هو الناس يألفوه ما اسمه يحبهوش كان في وسط الناس، ولا يؤلفون مع الناس، يبقى هو لا يألف الناس ما يتعودش على الناس، لأنه مصلحي صاحب المصلحة، فين المصلحة يعملها، فتلاقي ما هوش ألف مع الناس مش مألوف، ولا يألفه الناس فبين الناس غريب إنسان غريب وهو يشعر بهذا الشيء. ما فيش حاجة تجمعه مع الناس، النفاق لا يجمع القلوب أبدا، حتى إن المنافق مع زميله المنافق لا يحب أحدهم الآخر، النفاق في قلب هذا والنفاق في قلب كل واحد، مصلحته فين، تاني ضيع 60 دهية بس المهم يحصل المصلحة. أما الإنسان المؤمن تجد المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمنون بعضهم مع بعض، تكون أنت بتصلي وتلاقي أخوك وقع في الصلاة يصعب عليك تجري عليه تشوف ماله اللي عمله، يمكن غيرك سأله هذا مالك تعبان والتاني يسأله، كل واحد خايف على هذا الإنسان، غاب عن الناس يا ترى راح فين هذا الإنسان، يا ترى مريض النهاردة ولا ورا حاجة شغلته ولا في كده. تلاقي المؤمن قلبه على أخيه المؤمن، أما المنافق لا لا ما بيروحش المسجد أصلا إلا هجرا وإلا دبرا، تلاقيه هنا يقول لنا فيه لا يألفون ولا يؤلفون، خشب بالليل صخب بالنهار، خشب بالليل زي الجيف نايمين الليل كله، لا صلاة فجر ولا صلاة ليل ولا حاجة خالص، المهم ان هو يستريح علشان يقوم بقية النهار يؤذي خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. خشب بالليل جيفة بالنهار، هذا الجزء من الحديث الأخير، كانت كل هذه الصفات موجودة في المنافقين، الحديث اسناده ضعيف، حديث اسناده ضعيف، ولكن المعنى صحيح موجود في المنافقين وأكثر من ذلك. اقرأ في سورة التوبة اللي سمعتوها النهاردة وامبارح وأول، اسمع صفات النفاق كيف يفعل المنافقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يصنعون مع غيره عليه الصلاة والسلام. مما صح من الأحاديث في ذلك، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعذري جواد سخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار. هذا حديث صحيح رواه ابن حبان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الله يبغض مثل هذا الإنسان الجعذري الفظ الغليظ الجافي المتكبر، جواد جموع منوع، يعني معه مال ومعه عزوة، له رجال وله من يدافعون عنه، يبغضه الله سبحانه تبارك وتعالى، إنه إنسان مستكبر على خلق الله سبحانه تبارك وتعالى. عتل وجواز وجعذري، قال سخاب في الأسواق، سخاب يزعق يأكل الناس بصوته لما يقف يبيع ويشتري يعلي صوته لما يجي وقت ذكري، لا مش هنا مش مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، سخاب بالليل أو سخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار، جيفة بالليل، الليل زيه زي الأموات جيفة نايم لا يسمع أذان ولا يقوم بالصلاة ولا يهتم لهذا الشيء، جيفة بالليل حمار بالنهار، حمار مش على باله أمر دين الله عز وجل، على باله يزعق ويتعارك مع الناس شاجر مع ده، المهم ان هو يحصل لقمة عيشه في زعمه، المهم ان هو ياخد اللي طمع اي مطمع يأخذه، فهو حمار بالنهار لا يفكر، انسان غبي طمعه في الدنيا لا ينظر ابعد من قدميه لا ينظر الى الآخرة، فهو حمار بالنهار جيفة بالليل والعياذ بالله، هذه من صفات المنافقين. من الأحاديث ما في الصحيحين وذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، آية صفة وعلامة المنافق، ثلاث علامات من أكبر علامات المنافق، إذا حدث كذب حديثه كذب، مصلحته إيه في الصدق والصدق، مصلحته في الكذب يكذب، المهم ان هو ينال المصلحة في النهاية، فلا يهتم انه يحاسب ويعذب مش مهم، المهم ان هو ينال ما يريده. آية المنافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف، يجي معاك حاجة لك الساعة كذا وما يجيش، هجيب لك الحاجة الفلانية وما يجيبهاش، اديني كذا وراح اشتري لك كذا، ياخد كذا وما تشوفوش بعد كده، يحدث فيكذب على الناس، يؤتمن على شيء فيخون، إذا أخذ منك وديعة إذا أخذ منك مال إذا أتمنته على دم على عرض على غيره لا يؤتمن إنسان إذا ائتمنت على أمانة أول من يخون هو يخون الأمان، إذا وعد أخلف وإذا تمن خان، يبقى يدي وعد وراء وعد معاد وراء معاد ولا يوفي مواعيده، وإذا تمن خان فاحذر من هذه الصفات فإنها موجودة في الكثيرين من الناس، منهم من لا يصلي ومنهم من يصلي ولا حول ولا قوة إلا بالله. من الأحاديث أيضا حديث آخر لأبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شر الناس، قال ذو الوجهين، من شر الناس تجد هذا اللي هو تجد ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، له وجهان له وجهان، يبقى يأتي للناس هؤلاء بوجه لهم حدا ويهمهم أنه معهم وأنه منهم وأنه يخاف على مصلحتهم، ويأتي الآخرين بنفس الشيء يقول للدول كلام ويقول للدول كلام تاني، هو في النهاية النفع لا للدول ولا للدول، لنفسه عايز يعيش نفسي نفسي، هاخد ايه من الناس اللي يعرف ياخده بالصدق، خده بالكذب، خده بالتدليس على الناس، بتوقيع الناس بعضهم في بعض، المهم يحصل نصيبه من الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. في رواية أخرى: تجد من شر الناس عند الله يوم القيامة، هو شر الناس في الدنيا وشر الناس في الآخرة أيضا. تجد شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين، ذا الوجهين، الإنسان المنافق أبو الشين الذي يأتي هؤلاء بحديث هؤلاء وهؤلاء بحديث هؤلاء، يبقى يروح لجماعة يأتمنونه ويكلمونه، خلص الكلام خد الحديث ونقل الناس ثاني، مهما يقال له ده سر ما تقولش لحد، بس كده مش على باله هذا شيء، المهم ان هو يبقى عند الناس يحبونه، اقول لكم فلان قال امبارح قال كذا قال كذا، عمل امبارح شفت فلان عمل ايه، ويخرج من عند هؤلاء بحديثهم ويروح للتانيين يقول لهم هذا الحديث، نقال للحديث من هنا الى هنا، المهم ان هو يحس ان له اهميه بالاتيان بالاسرار، اذا لقاك في مكان تعرفه انا اقول لك سر تروح لفلان يقول لك كلام فارغ يقول لك حاجه، المهم يظهر انه عنده حاجه بيقولها للناس. ما اكثر هؤلاء، ما اكثر هؤلاء كذابين نمامين وضاعين، يتكلم بالشيء يظهر انه انسان مهم وان غيره من الناس ملوش اهميه، هو اللي بيتكلم كل شويه عايز يقول لك حاجه وياخد منك الشيء ويروح ينقله لحد تاني، انا كنت بكلم فلان قال لي كذا قال لي عليك كذا ذكر، بس ما تقولش لحد انا صاحب سرك وانا كذا، منافق منافق. من كان بهذه الصفة فاحذروه، لا تتكلموا معه، لا تعطوه أسراركم. الإنسان النمام الذي ينقل الكلام من إنسان إلى إنسان هذا لا يستحق أن يكلم، اللي يجي لك يقول لك تعال حقول لك فلان تخيل فلان عمل كذا وعمل كذا، بس ما تقولش لحد، اعرف انه حيقول عنك نفس الشيء، من نم لك نم عليك، اللي نقل لك كلام الناس حياخد كلامك وينقله للناس. لا تثق في مثل هذا الإنسان، تثق في الإنسان المؤمن الذي إذا أخطأت نصحك ووعظك لك لا حرام عليك، ما تجيبش سيرة فلان، ما تتكلمش كذا، اتق الله. الإنسان الذي يأمرك بتقوى الله كذلك من ورائك يأمر الآخر بتقوى الله، والذي ينقل الكلام من مكان إلى مكان يوقع بين الناس ويجد نفسه في هذا العفن وهذا النتن، هذا إنسان لا يستحق أن يخاطب ولا يستحق أن يكلم ولا أن يصاحب. والمرء مرآة قرينه، الإنسان اللي بتمشي معه هو المراية بتاعتك، إذا كان منافقا فهو صورتك، وإذا كان إنسانا أمينا طيبا فهو صورتك، ولذلك يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من مصاحبة الأشرار، ويقول لنا المرء مرآة خليله فلينظر أحدكم من يخالف. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، ما ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، رواه الإمام أحمد بإسناد حسن أو قريب من الحسن. ذو الوجهين يعني يقول لك إنسان أبو الشين اللي ملوش أمان، اللي قدامك بوش من وراك بوش تاني وعرفت من حاله، هذا مش أمين أبدا، ليس أمينا. أبسط حاجة، ليس أمينا في كلامه، ليس أمينا فيما يحدثك به، لا ينبغي أن يكون مثل هذا الإنسان أمينا. يبقى حكم عقلك حين ترى مثل هذا الإنسان وتصاحبه أو تثق فيما يقول، لا ما تصدقش مثل هذا الإنسان، لا ينبغي أن يكون أمينا. فإذا كان لا ينبغي أن يكون أمينا في الكلام، لا ينبغي أن يكون أمينا في الدماء. أول من يسفك الدماء إذا استطاع هذا الإنسان، أول من يخون ويغدر ويسرق مالك هو هذا الإنسان. فاحذر من مثل هذا الذي يصادقك للدنيا، يدخل معك يصلي عشان الدنيا، خد الدنيا بقيت كويس وبقى هو كويس، ما اديتلوش من الدنيا اتقلب عليك الحال وبقى هو أول من يعاديك ويتكلم عليه. الدين دين عظيم، هذا الدين من كان عليه نجح وأفلح، من جعل الدين آخر شيء يفكر فيه هذا الخائب الخسران في الدنيا وفي الآخرة. مهما على في الدنيا يعلو ليفضح في يوم من الأيام، فالله يأبى أن يرفع إنسانا هو في قلبه نفاق وفي قلبه دغل وفي قلبه بعد عن الله سبحانه، وإن رفعه الله سبحانه فلا يرفعه إلا ليضعه بعد ذلك. فاحذر أن تصاحب منافقين، واحذر أن يكون فيك من خصال النفاق. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.